السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في أحكام التجويد، وما زلنا كذلك في أحكام المدود. أسأل الله عز وجل أن يمددنا وإياكم بجنات ونهر وبإيمان راسخ وكذلك قوة في البدن وثقة في الله عز وجل. آخر الدروس تطرقنا إلى المد العارض للسكون، نريد مثال على المد العارض للسكون، أولا مثال على الألف، ثم مثال على الواو، مثال على الياء. العالمين مثال على الياء، المؤمنون مثال على الواو، الرحمن مثال على الألف. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا وصلنا هذه الكلمات كم تمد إن قرأنا هذه الكلمات فصلا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حركتين، إن وقفنا عليها جيد، إن وقف عليها اثنين أو أربعة أو ست حركات. أحسنتم. طيب، هناك مد اللين، ما هو المد اللين؟ ما أقول اللين العارض، اللين بشكل عام، ما هو المد اللين أو اللين؟ نعم، برواية الإمام حفص، وكثيرا منها ما تدخل قانون. الياء الساكنة المفتوح ما قبلها. طيب، هناك أخت للياء. لا لا لا، نشترط الوقف. أحسنتم. واو وياء سكنا وانفتح ما قبلهما. عندنا أي واو أو ياء ساكنة ثم يكون ما قبلها مفتوح، هذا ما يسمى بالمد اللين. مثال ذلك، نريد مد لين ولكنه غير عارض للسكون، مد لين غير عارض. بيت، بيت إذا وصلناها، نعم، إذا وقفنا عليها تصبح عارض. خوف كذلك يصبح عارض. دين كذلك إذا وقفنا عليها يصبح عارض. أو لادهم، واو ساكنة سبقت بفتحة. أحسنتم. أريد أن تتنبهوا أن اللين لا يشترط فيه أن يكون عارض دائما. سوآتهم، سوآتهم كذلك. إذن المد اللين لا يشترط دائما أن يكون عارضا، أو اللين لا يشترط دائما أن يكون عارضا. طيب، الآن اللين العارض كما مثلتم أخواتي الكريمات في كلمة بيت وفي كلمة خوف، إن وقفنا عليها كم تمد؟ اثنين أو أربعة أو ستة. طيب، وقد أشرنا في المحاضرة الماضية فيما لو اجتمعت مد اللين والعارض وكذلك المد العارض للسكون في كقول الله عز وجل الرحمن الرحيم، وقفا على الرحيم، ثم إذا باشر القارئ فقال لإيلاف قريش، وقف على قريش، قلنا الشرط أن إما أن يتفقا أو أن المد للعارض يكون أقوى منه. طيب، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المد اللازم، وقسمنا المد اللازم إلى قسمين، قلنا مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. ثم بعد ذلك أخذنا المد اللازم الكلمي، فقسمنا الكلمي إلى قسمين. ما هما أقسام المد اللازم الكلمي؟ مثقل ومخفض. أحسنتم. كم يمد المد المثقل وكم يمد المد المخفف مع الأمثلة؟ مثال على مد مثقل يمد لزوما 6 حركات، تبارك الله. مثال على ذلك، آمين البيت، لابد أن تضع الشدة حتى لا يظن بأنها آمين. الطامة، الضالين عند اللام، وإلا الياء فإنها عارض للسكون، تبارك الله. طيب، مثال على مد لازم كلمي مخفف. الآن، طيب، في أي سورة وقعت؟ في سورة يونس، كررت مرتين، أي رقم 91 و51. طيب، كم تمد الآن؟ أو ما الأحكام فيها الآن؟ إذا كان القارئ أو القارئة تقرأ ووصلت عند الآن، فيها وجهان، أحسنتم، ما هما؟ التسهيل أو الإبدال، أحسنتم. وأنا قلت التسهيل سأشرحه لاحقا إن شاء الله. إما التسهيل أو الإشباع 6 حركات. طيب، الآن سنبدأ إن شاء الله جل بالدرس الجديد. ومن أراد أن تتابع معنا في الكتاب تفتح في صفحة رقم 109، صفحة 109. صفحة 109 قال: القسم الثالث المد اللازم الحرفي، ويقسم إلى قسمين. الثالث المد اللازم الحرفي يقسم إلى قسمين، بدأ بالمخفف ثم بعد ذلك سيأتي للمثقل إن شاء الله. طيب، لعلكم تعرفون مصطلح الحروف المقطعة. من إعجاز كتاب الله عز وجل أن القرآن لا يقرأ هكذا مجردا من المصاحف، بل من اعتمد في قراءة القرآن الكريم على المصاحف كثر خطأه، بل لن يقيم كتاب ربه. اسم الكتاب غاية المريد في علم التجويد. أقول: من أراد أن يعتمد على المصحف فقط لكان خطأ قراءته أكثر بكثير من صوابها، وهذا إعجاز في كتاب الله عز وجل. فقرآننا مأخوذ مشافهة كذلك كتابة. الإمام الزيات فيما ينسب إليه إن صحت الرواية أنه في صغره حمل كتاب الله عز وجل المصحف، فأراد أن يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في زمن زيات لم تكن إذ ذاك المصاحف منقوطة، ما يوجد ضمة ولا كسر ولا فتحة ولا كسرة، وكذلك لم تكن هناك نقطة على الذال أو نقطتين على التاء وغير ذلك، وإنما كان مكتوبا مجردا من الحركات وكذلك من النقاط. فحمل هذا المصحف فقرأ، أراد أن يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قرأها ذلك الكتاب لا زيت فيه. بالزاي زيت فيه، أنتم الآن لو مسكتم ورقة وكتبتم ريب ثم مسحتم النقاط لا تحتمل كلمة زيت. فلذلك والد حمزة كان جالسا فقال له دع عنك المصحف وتعلم من أفعال المشايخ. لذلك قديما يقولون لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا الحديث عن صحفي. لماذا؟ لأنه سيكثر الخطأ. آتي بمثال آخر، لو أن أعجميا تعلم شيئا من اللغة العربية ثم قيل له اقرأ من قول الله عز وجل في بداية البقرة، وكذلك اقرأ في أول سورة الشرح، سيقرأ ألم نشرح لك صدرك، وسيقرأ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا؟ لأن ألف لام ميم كتبت حمزة لام ميم أو ألف لام ميم، وكذلك ألم في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك كتبت بنفس الرسم. ما الذي جعلنا ندرك أن الله عز وجل أراد في أول البقرة ألف لام ميم؟ ليس مجرد الكتابة، وإنما هو الاعتماد على ما تواتر من المنقول، وهذا كما قلت إعجاز من إعجاز القرآن الكريم، لا يؤخذ فقط من باب المصحف. كتاب الله عز وجل في بعض سوره ابتدأ بحروف مقطعة، ابتدأ في حروف مقطعة كما سيأتي معنا. هذه الحروف المقطعة تقرأ على حروف مستقلة، فنقول ألف لام ميم، ألف لام ميم. كم حرف يعني نطقنا؟ عندما نقول ألف لام ميم كم حرفا نطق؟ أخوات الكلمات، لا ليست حروف، 9 حروف. اكتبوها اكتبوها اكتبوها كما تقرأ، ألف ألف واللام والفاء 3، واللام والألف والميم 3، والميم والياء والميم 3، إذا 9 حروف. هذه تسمى عند العلماء بالحروف المقطعة أو حروف التهجي، وقعت في القرآن الكريم في كثير من سور الله، سور القرآن. وقال الجمزوري رحمه الله عز وجل ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك تشتهر. عدد الحروف المقطعة التي لو أردنا أن نجمع كل سورة ابتدأت بحروف مقطعة لوجدنا أن العدد لن يخرج عن 14، فقط 14 حرفا جمعها بعض العلماء في قول صله سحيرا من قطعك، يعني الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف. نصف اللغة العربية، نصف حروف اللغة العربية وردت من باب الحروف المقطعة. الآن هذه الحروف المقطعة سأحملكم الآن إلى صفحة 111 إذا ممكن، سننتقل إلى صفحة 111 حتى نوضح هذه التقسيمات. هذه الحروف تقسم إلى عدة أقسام. الحروف المقطعة ستقسم من حيث النطق والأداء إلى عدة أقسام. فقال: وهي على أربعة أقسام. ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف، وسطها حرف مد، وله سبعة أحرف مجموعة في كم عسل نقص. لاحظوا حرف الكاف كيف يكتب. كاف هكذا يكتب وهكذا ينطق. من كم حرف يتكون؟ من ثلاثة حروف. أوسط هذه الحروف حرف مد وهو الألف. ميم. ميم تتكون من ثلاثة حروف هجائية، أوسطها حرف مد، وكذلك العين، والعين سيأتي شرحها إن شاء الله لأنها لين. والسين كيف تنطق السين؟ من تكتب؟ لعلكم نسيتم ما الذي ينبغي عليه أن يكون طالب العلم سريعا؟ الكتابة. طيب النون كيف تكتب النون؟ ممتاز. وكذلك باقي الحروف القاف والصاد. إذن القسم الأول يتكون عند الكتابة أو نطق من ثلاثة حروف أوسطها حرف مد. القسم الثاني ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف لين وهو حرف العين، ووقع في موضعين: في فاتحة مريم كاف ها يا عين صاد، وكذلك في سورة الشورى عين سين قاف. القسم الثالث ما كان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد وحروفه مجموعة في حي طهر. ما تقول حي حتى لا يظن أن النون منها. حي طهر. واضح أخوات الكلمات؟ من تكتب هذه الحروف الحرف الأول من حي طهر؟ كيف تكتب من حي طهر؟ كيف تكتب؟ حاء. ممتاز. بعض الأخوات أو بعض الذين يخطئون يكتبها هكذا حاء فيجعل لها همزة. هذا خطأ. لو كانت لها همزة لألحقت للقسم الأول. إذن احرصوا على ألا تكون همزة. راء. ما نقول راء. طيب هذا القسم الثالث. القسم الرابع ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وليس في وسطها حرف مد وهو حرف واحد حرف الألف. نعم ما نقصد بالألف هذه القائمة التي في كقول الله قال؟ لا نقصد فيها ألف التي تبدأ بحرف الهجاء هكذا ألف. لاحظوا تتكون من همزة ولام ليست أوسطها حرف مد. طيب القسم الأول. القسم الأول وهو ما كان من ثلاثة أحرف وسطه حرف مد تمد بمقدار ست حركات. الآن لم أتكلم بعد حول المثقل والمخفف. أريد أن تعرفوا قبل المثقل والمخفف تقسيم هذه الأربعة أقسام. القسم الأول باستثناء العين أو مع العين لأن فيها أقسام من وجه: الكاف والميم والسين واللام والنون والقاف والصاد تمد بمقدار ست حركات. من تكتب هذه الحروف التي تمد ست حركات؟ عسلكم نقص. إن شاء الله عسلنا يزيد بإذن الله، وكذلك عسلكم يزيد إن شاء الله بالخير إن شاء الله. نعم، هذه الأحرف كم تمد؟ 6 حركات. على سبيل المثال كاف سنمدها 6 حركات، نون سنمدها 6 حركات، قاف ستمد 6 حركات. لماذا؟ ما التعليل في ذلك؟ من تكتب لماذا سنمد هذه الحروف 6 حركات؟ يريد تعليل علمي. يعني تجويدي من باب التعليلات التي مرت معنا. أحسنت. الاجتماع أو في طريقة أخرى أسهل من ذلك، لأن إذا قلنا اجتماع ساكنة أحيانا يعني ما تكون دقيقة هذه العبارة كثيرا، لأنه جاء بعد حرف المد حرف ساكن، سواء ساكن مثقل أو مخفف. نحن اتفقنا لما أخذنا المد اللازم الكلمة، قلنا سبب مد الألف في كلمة على سبيل المثال الطامة أن بعد الألف جاءت حرف ساكن مشدد، حرف مشدد. لماذا مدينا كلمة الآن في سورة يونس؟ قلنا لأن بعد الألف جاء حرف ساكن، ونفس العلة هنا. لماذا تمد هذه؟ كم عسل نقص؟ 6 حركات. نقول لأنه جاء بعدها حرف ساكن، سواء هذا الساكن مثقل يعني عليه شدة أو غير مثقل، فلذلك تمد 6 حركات عند جميع القراء. القسم الثاني وقع في حرف العين. لاحظوا أخواتي الكلمات، ما الفرق بين سين وبين عين؟ ما الفرق بين سين وعين؟ سين الياء ساكنة سبقت بكسرة، بينما كلمة عين جاءت لين. أيما أقوى أخواتي الكريمات، اللين أو الطبيعي؟ المد الأصلي الطبيعي. لذلك اتفق القراء كاملا قاطبة على أن يمدوا الكاف والميم والسين واللام والنون والقاف والصاد، يعني كم عسل نقص باستثناء العين؟ 6 حركات لكل القراء 10. بينما كلمة عين كون الياء فيها لينة فضعفت، فبعضهم أجراها على أصلها فمدها 6 حركات، وبعضهم قال لا الآن هذه العين ضعفت، صحيح جاء بعدها حرف ساكن ولكنه ضعفت لأنه أصلها مد لين مد لين، فلذلك تمد بمقدار حركتين، إما الإشباع على الأصل وإما التوسط على اعتبار أنها أقل قدرا من المد اللازم الذي يعني الياء التي سبقت بكسرة. هذا ما نقوله من باب الشاطبية. إذا أختي الكريمة يا قارئة القرآن إذا أردت أن تقرأي من الشاطبية فلك في كلمة عين في قول الله عز وجل كافى يا عين صاد، وكذلك في قول عين سين قاف لك فيهما إما الإشباع 6 حركات أو أن تمدي 4 حركات توسط. أما إذا كنت من الأخوات اللاتي يقرأن من طريقة طيبة لحفص فستمدينها إما 4 أو 6 كما في الشاطبية، ويجوز لك القصر بمقدار الحركتين. إذن هل يجوز مد العين حركتين؟ نقول نعم، ولكن ليست من طريق الشاطبية والتيسير، وإنما من طرق الطيبة. هل يقرؤون الآن بعض المشايخ فيها؟ نعم يقرؤون قراءة صحيحة نقلت بالشروط المعتمدة والمأخوذ بها، وكذلك قرأنا القرآن، وكذلك شيوخنا قرأ القرآن كذلك على قصر العين، يعني على ثلاثة أوجه، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن إذا كنت تقرأي من الشاطبية كما قلت فلا يجوز لك قصر العين. نكمل القسم الثالث، ما كان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد، وهي مجموعة في حي طهر. طبعا عند النظم نقول حي طهر عند النظم حتى لا ينكسر البيت، ولكن إذا أردنا أن ندرس وحتى يعرف الطلاب وكذلك المبتدئين نقول حي طهر، يعني الحاء والياء والطاء والهاء والراء، واحذروا أن تزيدوا الهمزة عليها. كم تمد؟ تمد بمقدار المد الطبيعي يعني حركتين، فنقول طه. ما نبالغ بها نقول طه، خطأ هذا، وإنما نمدها بمقدار حركتين. القسم الرابع الذي ليس فيه أصل مد، ونحن اتفقنا أنه لا تمد إلا الألف والواو والياء، فكلمة هذه ألف التي كتبتها الآن أنا ليست فيها في أوسطها ولا في آخرها حرف من حروف المد، ليس فيها الألف ولا الياء ولا الواو، فلذلك لا تمد. إذن الآن في قول الله عز وجل على سبيل المثال ألف لام راء، أيكن أسرع تكتبها أولا كتابة كما تنطق ثم بعد ذلك تقول لنا كم يمد كل حرف؟ ما أريد تسمية مثقل أو مخفف أو غير ذلك، لا، ألف لام راء أنا أكتبها لكم هكذا، هكذا كتبت في القرآن، أحسنتم، ألف لام راء كم تمد كل واحدة منها؟ الجميع رجاء الجميع أوامر الجميع الأخوات يشارك، إن لم يكن الجميع على أقل ما فيها يكون الأغلب. التي كتبت الألف حركتين خطأ، الألف لا تمد أحسن، والراء تمد حركتين، واللام 6 حركات، الألف لا تمد إطلاقا. هل عمركم سمعتم قارئ أو درستم على شيخة تقول ألف ومدت؟ لا تمد الألف، إذن الألف لا مد فيها، والراء تمد بمقدار حركتين، واللام بمقدار 6 حركات، لأن اللام من كم عسل نقص عسل آخر كلمة عسل لام. وأما الراء فتمد حركتين لأنها من حروف حي طهر الراء، وأما الألف فإنها ليست من حروف المد أصلا فلذلك لا تمد. مثال آخر، لو جئنا بإنسان ما يعرف القرآن لقرأها قسم، ولكن القرآن أعز من أن يؤخذ فقط من الكتب، فتقرأ طاسين ميم. الآن حللوا لنا إياها سريعا، ما نريد 2 6، يعني أن تقسم، أنا أريد أن نكون واضحة، الطاء حركتين والسين حركتين والميم حركتين، تبارك الله ما شاء الله أحسنت. طيب نصعب المسألة قليلا، كاف هاء عين صاد، لا السين ما حركتين، السين 6 حركات، سين من حروف نقص كم عسل نقص عسى سين، السين 6 حركات. الآن كاف هاء عين صاد، حدثونا بعض المشايخ أن أحدهم قرأها هكذا كهي عص، وياسين قرأها يس، طبعا هذا سبحان الله كما قلت القرآن أعز من ذلك، أحسنتم، كاف 6 هاء حركتين ياء 6 عين، يعني عين نص الجواب، والصاد 6 حركات، الكتبت عين 6، نصف الجواب. طيب ماشي، العين قلنا فيها كم وجه؟ أحسنتم. الكاف كتبت حركتين خطأ، الكاف 6 حركات. طيب واحدة واحدة، أريد جواب كامل. الكاف والصاد تمد كل منهما 6 حركات، والهاء والياء حركتين، والعين نريد من الشاطبية، جيد الجواب صحيح، ولكن من الشاطبية 4 أو 6 حركات، من الشاطبية 4 أو 6 حركات. مثال آخر، حاميم عين سين قاف، حاميم عين سين قاف، نعم طيب، الحاء حركتين، والميم 6 حركات، والعين إما 4 أو 6 من الزين، السين والقاف 6 حركات. طيب جميل، عندنا شيء يعرف بالمقدم بالأداء، وهذا المقدم بالأداء بعضهم ألف فيها قديما وحديثا، ولشيخنا الشيخ النحاس كتاب الرسالة الغراء في المقدم في الأداء. العلماء في تقديم في الأداء لهم عدة مناهج، يعني عندما يكون لنا أخواتي الكريمات وجهان، أيهما نبدأ به؟ أو أيهما الوجه، الوجه المقدم؟ يعني أنا طلبت من إحدى الأخوات أن تقرأ كاف يا عين صاد، وهي تعلم أن العين فيها وجهان إما 6 أو 4، أي بأي، قلت لها اقرأي بالوجهين، بأيهما تبدأ؟ هذا ما يسمى عند بعض عند العلماء بالوجه المقدم في الأداء. بعضهم يلجأ في المقدم للأداء على وجه الرواية فيقول الآن الشاطبية أصلها التيسير، فإذا كان الوجه الأول في التيسير والوجه الثاني زيد من الشاطبية فيقدم وجه التيسير. إذا كان عندنا وجهان، التيسير ذكر وجه والإمام الشاطبي ذكر نفس هذا الوجه وزاد وجها آخر، فيقولون يقدم الوجه الذي في التيسير لأنه هو الأصل. وكذلك في الطيبة نقول إذا كان الوجه زيادة من الطيبة فتقدم الشاطبية عليه. وبعضهم يلجأ إلى التعليل إلى أوجه أخرى، كأوجه شهرة عند اللغة العرب أو شهرة عند القراء وأكثر شيوعا لهذه اللفظة. على كل، الإمام الشاطبي في الشاطبية حفظ الأماني رجح أن المقدم في الأداء والأفضل هو الإشباع، قال وفي عين الوجهان والطول فضلا، مرة أخرى وفي عين الوجهان والطول فضلا. فإن سألت أختي الكريمة أيهما المقدم تقولين رجح الإمام الشاطبي أن المقدم هو الطول الإشباع. نعم يجوز الوجه الآخر ولكن الطول هو المقدم، والله تعالى أعلى وأعلم. الآن بقيت عندنا مسألة وهي متى يكون مثقل ومتى يكون مخفف. نقول إذا أدغم الحرف من الحروف المقطعة بما بعده يصبح مثقلا. إذا أدغم هذا الحرف من الحروف المقطعة اللي هي في موجودة في كم عسل نقص، إذا أدغم آخره فيما بعده يصبح مثقلا، وسنأتي إلى أمثلة. الآن قال الله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم، هكذا تنطق. الألف اتفقنا أنها لا تمد، واللام اتفقنا أنها ستمد 6 حركات، والميم كذلك 6 حركات. نأتي إلى اللام والميم. اللام آخر كلمة اللام حرف الميم، ونحن اتفقنا أن آخر الحروف المقطعة حروف ساكنة. هذه الميم الآن جاءت بعدها ميم متحركة. نرجع إلى الأحكام السابقة، أحكام الميم الساكنة. إذا جاءت ميم ساكنة، إذا جاءت ميم ساكنة ثم جاءت بعدها ميم أخرى، ما الحكم؟ لهم ما الحكم؟ إدغام. إذن ألف لام ميم هكذا لا بد أن تمد 6 حركات، فنقول ألف لام ميم، ثم ندغم آخر حرف في اللام وهو الميم بالميم الأخرى فتغم بمقدار الحركتين، فيسمى عند ذلك مثقلا. طيب ألف لام ميم آخر ميم حرف الميم جاء بعده في أول آية بعده كلمة ذلك، فلما نقرأ نقول ألف لام ميم ذلك، هل تكون مثقل ولا مخفف؟ مخفف. إذن في قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم ذلك، الألف لا مد فيها، واللام مد لازم حرفي لأن من الحروف المقطعة يمد 6 حركات، ثم نزيد نقول مثقل. ميم ذلك نقول مد لازم حرفي يمد 6 حركات مخفف، أو مخفف يمد بمقدار 6 حركات. وقيسوا على ذلك في كامل الأمثلة. طيب إن كان جاء مخفان مخفى إخفاء، هل يعد من باب المثقل أو المخفف؟ سؤال يسأل كثير من طلبة العلم، يقول إن كان جاء آخر حرف هذا أخفي بما بعده، هل يعد من باب المثقل أو المخفف؟ يلا اختلفت الأقوال، إحدى الأخوات قالت مثقل والأخرى قالت مخفف، نريد مشاركة الأخوات. جميل، الصواب أنه مخفف، والعلة كما أشارت الأخت لا يوجد شدة، فإذا مخفف. فعند قولنا كاف هاي عين صاد، كاف هاي عين صاد، نريد الآن الجواب الكامل إذا كان مثقلا أو مخففا. إحنا قبل قليل سألنا هذا السؤال، ولكن قلت لكم بدون ذكر هل مثقل أو مخفف. نريد الآن الجواب، كاف هاي عين صين لا، نريد جواب كامل، الكاف والهاء والياء كلها، كيف قبل قليل عملنا الكاف تمد 6 حركات ثم تقول مثقل والمخفف، الهاء وهكذا كامل، الجواب كامل، الجواب بأكمله كاف تمد حركتين. زيدوا مثقل ولا مخفف؟ أريد جواب كامل. الكاف ست حركات مخفف. ممتاز. الهاء بمقدار حركتين. العين قلنا العين إما ستة أو اثنين، ما تنسون، ما تنسوا. طيب آخر العين حرف السين، ما الحكم بينهما؟ الآن آخر العين نون ساكنة، جاء بعد النون الساكنة حرف السين، ما الحكم؟ إخفاء. طيب إذن مثقل ولا مخفف؟ مخفف. بارك الله فيكم. طيب عندنا أحيانا يكون من حرف واحد كقول الله عز وجل قاف. كلمة قاف تبدأ بسورة قاف، مثقل ولا مخفف وكم تمد؟ لماذا أحسنت؟ ولكن لماذا قلنا مخفف؟ ما الحرف الذي جاء بعد القاف؟ لا ليست مثقل، مخفف. ما الحرف الذي جاء بعد القاف؟ لماذا؟ لا ليست الألف. افتحوا المصحف، افتحوا المصحف على بداية سورة قاف أخواتي الكريمات. جيد. واو ما الكلمة؟ جيد الواو ما الكلمة؟ ممتاز. قاف والقرآن، فهكذا هي قاف و. هل القاف تدغم بالواو أخواتي الكريمات؟ هل القاف تدغم بالواو؟ الجواب لا. إذن مد لازم حرفي مخفف يمد ست حركات. طيب سؤال آخر. نون والقلم، نون والقلم أخواتي الكريمات. من الشاطبية نون والقلم. جميل. نون ست حركات مخفف. لماذا مخفف؟ لماذا مخفف؟ أحسنت. نون الآن نتكلم من الشاطبية أخواتي الكريمات. قلنا فيما مضى أن هنالك مستثنيات من الإدغام. من ضمن المستثنيات بسبب الرواية نون والقلم وياسين والقرآن. فقلنا لو أردنا أن نقرأها لحفص من طريق الشاطبية نقرأها هكذا: نون وال، نون والقلم، ما ندغمها، ما تدغم. ياسين والقرآن لا تدغم من طريق الشاطبية والتيسير. لماذا؟ قلنا لأنها مستثنى بسبب الرواية. فلما أظهرناها كانت إذن مخففة لأنها لم تدغم مثقلة. طيب السؤال الآن الذي للمتخصصات الآن: لو كنا نقرأ من الطيبة، لو كنا نقرأ من الطيبة، ما أدري هل هل خطر في بالكم هذا السؤال أو لا؟ الآن لو كنا نقرأ من الطيبة، قلت الأقلام. طيب في الطيبة كم وجه لنا بها؟ اثنين، أحسنت. إما الإظهار أو الإدغام، يعني يجوز أن أقرأ هكذا نون والقلم، أول شيء مددت 6 حركات ثم غنيت بمقدار حركتين ياسين ثم أغن بمقدار حركتين. طيب حال الإدغام هذا هل ستكون مثقلة أو مخففة؟ قد تكون من باب التخفيف والله أعلم، لأنها لم تثقل والله أعلم، وإن كانت مدغمة. إذا ما أريد أن أشتتكم، ولكن إذا قلنا أن الإدغام المثقل لا بد أن يكون عليه شدة، فنقول حتى لو قرأناها بالإدغام ستكون مخففة والله أعلم. طيب عندي تنبيه الآن في قول الله عز وجل، في أول آل عمران، في أول سورة آل عمران عندنا قول الله عز وجل ألف لام ميم، ثم بعد ذلك الله لا إله إلا هو حي القيوم. إن وقفنا على ألف لام ميم تكون كحال ألف لام ميم ذلك الكتاب، نفس الحال، الألف لا مد فيها، اللام تمد بمقدار 6 حركات حرف مخفف المثقل عفوا، والميم مد لازم حرف يمد 6 حركات مخفف، هذا إذا وقفنا عليها وجه واحد. ركز يا أخواتي الكريمات، ألف لام ميم في سورة آل عمران، ما أقول الآن البقرة سورة البقرة وإنما أقول سورة آل عمران، إن وقفنا على كلمة ألف لام ميم لا خلاف بينها وبين أول البقرة. إذا وصلناها الآن لاحظوا أن آخر الميم سيأتي بعدها الميم ساكنة، هكذا أخواتي الكريمات، ألف لام ميم آخر كلمة ميم حرف سكون، جاء بعد حرف السكون أيضا ساكن في قول الله عز وجل الله، فاجتمع عندنا ساكن بالميم وساكن باللام. قلنا نحن إذا التقى معنا ساكنان ماذا نفعل؟ إذا التقى معنا ساكنان ماذا نفعل؟ يلا نكسر أو نحذف، ما ليست نكسر، نحرك الأول، لا خطأ الكاتبة نسهل خطأ، ونكسر الأول كذلك ليست دقيقة، نحرك الأول أو نحذف الأول. إذا كان من حرف من حروف المد الألف والواو والياء تحذف، هذه هنا ميم، إذا الميم لابد أن نحركها، فنقول ألف لام ميم نحركها بالفتح، نحرك الميم بالفتح فتصبح ألف لام ميم الله. عندما حركناها بالفتح الآن اختلف العلماء على قسمين، بعضهم مدها 6 حركات قال لأنها أصلها ساكن، ألف لام ميم أصل الميم ساكن وإنما حركت لالتقاء الساكنين فنجريها على أصلها 6 حركات. بعض العلماء قال لا، لا داعي للمد وإنما نمدها مدا طبيعيا لأنها تحركت الميم فذهب سبب المد، فلذلك إذا وصلت أختي الكريم أختي الكريمة ألف لام ميم مع لفظ الجلالة الله في سورة أول سورة آل عمران لك فيها وجهان، إما الميم تمديها 6 حركات أو تمد الميم بمقدار الحركتين فقط وكلاهما مع الفتح، يعني ميمة أو ميم الله، يعني كلاهما بالفتح، وضحت إن شاء الله. أما إذا وقفنا عليها فقولا واحدا 6 حركات. أعيد مرة أخرى، إذا وقفت أختي الكريمة على قول الله عز وجل ألف لام ميم وفصلتيها عن الله لا إله إلا هو تمدين الميم 6 حركات. إذا وصلت ألف لام ميم مع لفظ الجلالة الله لنا فيها وجهان، إما أن تمد الميم 6 حركات مع الفتح أو أن تمد الميم 2 حركات كذلك مع الفتح. أطبقها الآن لكم. الوجه الأول الذي سأقف عليه وأفصل الميم عن لفظ الجلالة، فأقول ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ماذا فعلت في الميم أنا؟ مددت الميم بمقدار 6 حركات، فوقفت على الميم وأخذت نفس ولم أصلها بلفظ الجلالة. هذا الوجه الأول ولا خلاف فيه. الآن أحببت أن أصلها بما بعدها، لن أقف على ميم، سأصلها بلفظ الجلالة الله، فأقول ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ماذا فعلت في الميم؟ أشبعت المد فيها 6 حركات مع فتح الميم. أعيده مرة أخرى، ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ماذا فعلت في الميم؟ مددت الميم بمقدار 6 حركات مع الفتح، لم أكسر الميم، لم أقل ميمي ولم أضم الميم، وإنما فتحت الميم. هذا الوجه الأول عند الوصل. الوجه الثاني أن أصلها كذلك مع الفتح الميم، ولكن لا أشبع المد وإنما أقتصر على 2 حركات فقط، فأقول ألف لام ميم الله. ألف، أعيدها مرة أخرى، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي. إذن فيها وجه واحد إذا وقفنا ولم نصل آخر ألف لام ميم مع لفظ الجلالة، إشباع الميم 6 حركات. الوجه إذا أردت أن أصل لي فيها وجهان، مد الميم 6 حركات مع الفتحة، فتحة الميم، أو فتح الميم مع قصر المد بمقدار 2 حركات. وضحت إن شاء الله. أحد إحدى الأخوات عندها سؤال حول هذه القضية؟ طيب سؤال، وأنا كنت أسأل قديما لنفسي طبعا، وقلت فقلت أنا الآن الذين مدوا عرض السكون 2 أو 4 أو 6 قلت يعللون ذلك، فيقولون 6 على اعتبار أنها ساكن، لما نقول العالمين يا بدأ حرف ساكن فمدت 6 حركات بغض النظر هل هذا السكون ملازم أو عارض، تذكرون ذلك في المحاضرة السابقة. والذين قصروها قالوا لأنها أصلها ساكن، أصلها متحرك، فأصلها العالمين. وجاء فريق ثالث فقالوا لا، نوسطها لأنها ليست قوية، فالسكون ليس فيها لازما، وكذلك ليست ضعيفة لأنها لم تحرك، فلذلك توسط. فكنت أسأل نفسي أقول طيب لماذا لا يجرى هذا كذلك على ألف لام ميم الله، لماذا لا يجرى عليها، لماذا لا يقال الذين أشبعوها، لأن أصلها، لأن الأصل فيها ساكن، والذين قصروا لذهاب السكون، لماذا لا يوجد وجه ثالث وهو التوسط؟ لم أظفر بجواب حقيقة، لم أظفر بجواب. الجواب الذي أجيبه لو فيما لو سئلت عنه ولم أسأل عنه أقول هكذا الرواية. واضح إن شاء الله؟ طيب الله المستعان. افتحوا أخواتي الكريمات على صفحة 117. مرة أخت تقول ما فهمت. أولا يعني هل تعرف إذا كنت متخصص في أحكام التجويد أعيد، إن لم تكوني متخصصة فقد يكون في صعوبة في توصيل المعلومة. أنت طيب تدرسين تجويد؟ نعم. طيب أعيد مرة أخرى لعل الأخوات تستفيدن. في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين هذه ما هي إذا وقفنا عليها؟ مد عارض للسكون، كم يمد؟ 2 أو 4 أو 6 حركات، ممتاز. لماذا تمد 2 أو 4 أو 6 حركات؟ العلماء عللوا فقالوا تمد 6 حركات لأن العالمين ياء ساكنة جاء بعد حرف ساكن فصارت مثل المد اللازم فتمد 6 حركات. إلى هنا واضح أختي الكريمة؟ لماذا مدت 6 حركات؟ قالوا لأن ياء ساكنة جاء بعد حرف ساكن فصارت مثل اللازم فتمد 6 حركات. الذين مدوها حركتين قالوا لا تمد إلا على المقدار الطبيعي الأصلي، لأن النون هذه سكنت عرضا ولا أصلها العالمين مفتوحة فنجريها على أصلها فنقتصر على الحركتين فقط. طيب جاء فريق ثالث قال لا نأخذ الوسط، هي ليست قوية يعني لأن أصلا متحرك وليست ضعيفة لأنها سكنت النون الذي قبلها ياء فلذلك قرأوها بالتوسط 4 حركات. إلى هنا واضح أختي الكريمة؟ الحمد لله. طيب أقول الآن أنا كنت أتساءل وما زلت أتساءل، أقول في قول الله عز وجل ألف لام ميم الله لماذا ليست فيها التوسط؟ لماذا فيها فقط 2 أو 6 حركات؟ مع أننا ممكن أن نجري نفس التعليلات الذين مدوها 6 حركات ألف لام ميم التي بعدها لفظ الجلال الله، قالوا نمدها 6 حركات لأن أصل الميم ساكن وإنما حركت عربا فالعبرة بالأصل فمدت 6 حركات. الذين قصروا قال ميم الله، قال لا لا نمد الميم لأنها حركت الميم، لا نمد الياء لأن حركت الميم، ما في داعي للمد لأن الميم حركت. لماذا لا يوجد رأي ثالث يأخذ الوسط يقول هي أصلا ساكنة ثم حركت فنأخذ حالة الوسط 4 كما فعلنا في العارض للسكون؟ عقلا ممكن يسأل هذا السؤال، ولكن ما أحد من العلماء ذكر أن فيها، فيما أعلم أن فيها التوسط، ففكرت ثم قلت سمعنا وأطعنا، هكذا تلقينا القرآن. طرحت أختي الكريمة. طيب الآن لو قلنا في العار للسكون وقفنا، لماذا إذن مدينا ستح... لماذا لم نقل قولا واحدا ست حركات أختي الكريمة؟ ماذا؟ جيد النقاش، طيب جيد، معذرة يعني الأخوات يستفيدوا إن شاء الله. لماذا لا نكتفي بوجه واحد فقط، نقول العالمين تمد قولا واحد ست حركات؟ طيب أنا أقول لك للتعليلات السابقة، قالوا قد نمد ست حركات لأنها سكنت، وقد لا نمد لأنها حركت، والذين توسطوا قالوا أخذوا الوسط بينهما عقلا. الأصل أن تجري هذه الأمور على كذلك ألف لام من الله، ولكن الرواية التي وصلتنا إما إشباع أو قصر. الله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من علمه. طيب صفحة 117 عندكم القابل المدود، نكمل إن شاء الله ولا نتوقف؟ سنأخذ سريعا نحاول أسرع لكم المد الصلة ومد التمكين، إذا شئتم ننسئها للمرة القادمة، العوض والتعظيم وكذلك الفرق. طيب أخواتي الكريمات، أنا قد أكون الأسبوع القادم مسافر والله أعلم، لا أدري يعني إذا ما كانت الأسبوع القادم في درس يكون اللي بعده إن شاء الله عز وجل على الغالب، أو يكون إن شاء الله عندنا يعني الأسبوع والذي يليه، الأسبوع القادم والذي يليه قد نكون في إجازة، فالله أعلم ما يحدث الله عز وجل. إن لم أسافر نأخذ، إن سافرت لا يعني توقف الدروس وإنما فقط تأجيلها إما أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله. طيب نقف إذن هنا إن شاء الله عز وجل حتى لا أرهق الأخوات إن شاء الله، وأسأل عز وجل أن يكون فيما مر معنا إن شاء الله عز وجل في خير ومنفعة لنا ولكم بإذن الله، لعل ننسئ للمرة القادمة حتى يعني ما نظلم هذه الأحكام، فنأخذ مد الصلة وبعض التنبيهات عليه، مد التمكين ويعني بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل. من الأخوات تقرأ لورش؟ من الأخوات تقرأ لورش؟ اللي تقرأ لورش تقول أنا. طيب ما شاء الله، في كلمة شبيهة ب ألف لام ميم الله وقعت لورش، لم تقع لحفص ولا لقالون وإنما فقط لورش، تعرفينها؟ من تعرفها؟ مفهوم السؤال؟ هذا السؤال جميل، محياي بارك الله فيك، هذه في المد الحرفي، نحن نتكلم الآن على محياي وقعت في الكلمة المخفف، لا نتكلم الآن على الحروف المقطعة، كلمة شبيهة بألف لام ميم الله. أخواتي الكريمات، عليكم السلام ورحمة الله. من لها؟ لا عليكم إن شاء الله. أخواتي الكريمات، الورشيات التي يقرأنا لورش، افتحوا على أول سورة العنكبوت. أول سورة العنكبوت. ألف لام ميم أحسب. ما قاعدة ورش في النقل؟ ينقل. أحسنت أحسنت. فإذا وصلها سينقل الميم، سيقول ألف لام ميم حسب. نعم واضح إن شاء الله. طيب عندها كم وجه لورش يكون؟ نعم وجهان. إذن إن أردتن أخواتي الكريمات، يا من يقرأنا لورش، أن تمثلوا كذلك على غير ألف لام ميم الله، كذلك تمثل على ألف لام ميم حسبة، لنا فيها إما الإشباع أو القصر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب سنقف هنا إن شاء الله عز وجل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن المرة القادمة ما كنت يعني موجود، أعلم أني في عندنا الأسبوع القادم تبدأ إجازة، فقد يعني أسافر فيها، الله أعلم ما يقضي الله عز وجل لي ولكم، وسنكمل بعده إن شاء الله. قد أغيب أسبوعين يعني، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله عز وجل أن يكون الأمور سهلة، والأخوات المتخصصات أن يكون كذلك استفدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في حفظ الله ورعايته.